اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وال بيته كما صليت وسلم وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم اجمعين. اللهم امين. نتحدث اليوم بمشيئه الله وتوفيقه عن موضوع هام وحساس لانه يمثلنا كلنا سواء كنا شبان او اباء، اللي هو سلوك المسلم الملتزم كخطيب اثناء الخطبه، لم يبقى خاطب يعني، ثم في كتب الكتاب، في مرحله كتب الكتاب. يمكن واحد يقول طب ما احنا خلاص اتجوزنا وخلفنا، هتشوقنا تاني يعني نعملها تاني؟ لا، ما انت ليك ابناء او بنات. فاذا كنت شاب ما اتجوزتش، يا ريت تاخد بالك من الشريط ده، اسمعه كويس عشان لما ربنا يكرمك وتقدم على الزواج ان شاء الله، ان شاء الله لو لاحظت اللي انا بقوله مش هتلاقي مشاكل. واذا كنت اب يبقى تعمل الكلام ده مع ابنك او مع ابنتك. يبقى موضوعنا النهارده ان شاء الله سلوك المسلم الملتزم كخطيب وككاتب كتابه، يعني اثناء فتره العقد، عقد النكاح. طبعا لما نيجي نتكلم عن الخطبه، انت عايز تخطب هتبتدي الخطبه هي بدايه الزواج. بدايه الزواج ان الانسان بيبتدي يخطب. المرحله اللي قبل الخطبه ايه؟ انك بتحدد الشروط، بتشوف انت ايه المواصفات اللي انت طالبها. يعني عايز الاخت تنام ما يزيدش عن كام سنه او ما يقلش عن كام سنه، عايزها مثلا مؤهله ولا ممكن اي حاجه، تكون بتشتغل ولا لا، اللي هي مؤهلات الحاجات اللي انت طالبها، الرغبات اللي عندك واللي بتبتغيها في زوجة المستقبل. فبتحط الشروط بتاعتك اللي احنا بنسميها النهارده اسس اختيار الزوجة. طبعا خليك صادق مع نفسك، انت هتعقد على مراتك على ايه؟ مش على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم كل حياتك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يعني تختار مراتك على كتاب الله وسنة رسول الله، عشان لما تقعد قدام المأذون وتقول له الكلام ده، انت راجل تتكلم جد؟ يبقى انت راجل صادق في الكلام. فلما تيجي تختار بتحط بقى الايه؟ الشروط اللي انت واضحها لي، ايه الشروط دي؟ هو الاسلام حاطلنا نظام، انت هتعقد على كتاب الله وسنة رسول الله، يا ريت بقى يكون على نظام الاسلام. ايه نظام الاسلام؟ اول شيء، اول شيء من الاساس انها تكون اخت ملتزمه. عرفت الله، عشان لما عرفت الله هتعرف حق الكذوب، وهتعرف حق العيال، وهتعرف حق البيت، وهتعرف حق اهلك، وهتعرف حق الجار، لما عرفت حق الله. انما اللي مش عارفه الله مدخلها منين؟ طب هتخوفها بايه؟ ما لما تيجي انت تقول لزوجتك والله انا مش مسامحك او مش راضي عنك، انت عارفه بقى يوم امراه باتت فزوجها على غير راض باتت تلعنها الملائكه، اما تخد. انما لو مفيش الله في قلبها ما هياش ملتزمه، ايه اللي هيخوفها؟ ها؟ هتقول لها يا ولد تلعنها الملائكه، هم مين الملائكه؟ خليهم ينفعوك. طيب هتقول لها انا الوكيل فيك وفي لحمك وفي دمك، والله ما انا احداث، يلا في السلامه. ها؟ مش ده اللي بيحصل؟ ليه ما عندهاش تقوى لله؟ هتخوفها في ايه دي؟ هتخوفها في ايه؟ عشان كده بنقول ان اساس اختيار الزوجه انها تكون ملتزمه، ملتزمه. تعال شوف ربك بيقول ايه؟ شوف بقى كتاب الله اللي انت هتعتمد عليه بعد كده. بيقول لك ايه لما تيجي تختار لسه؟ لما خطبناش لسه احنا بنحط الشروط. ربنا عز وجل يقول في سوره البقره: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة، مؤمنة، شوف بقى هقول أساس أهو، خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولو أعجبتكم. خليك واحد بص اللي جوه، ما تبصش الزواج اللي بره، من بره على الله من جوه يعلم الله. لا، العجيب الأخت اللي هي ما شاء الله، ويبقى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لما واحد يجي ياخد بيتك بقى، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه. شوف ربك عز وجل، يبقى اذا ده اساس. وربنا تبارك وتعالى في سوره النور بقى الان، في سوره البقره اللي فاتت دي، سوره النور يقول ايه؟ وانكحوا يعني وزوجوا. المجتمع الاسلامي ما يعرفش العذريه. وانكحوا الايام منكم، ايه الأيم. الأيم هو الذي لا زوجة له أو التي لا زوج لها. التي لا زوجة له اسمه أيم، والتي لا زوج لها فهي أيم. يقول أقول وأنكحوا يعني وزوجوا الأيام منكم والصالحين. أباد بشر من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء. هتقول عيد دلوقتي يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم عز وجل. بس عايز ثقه وايمان بالله هكذا. يبقى اذا لابد ان يكون الاختيار على اساس الايه؟ الالتزام بالاسلام. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة تكاليف الزواج، اعباء الزواج يعني، فليتزوج فانه ارض البصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء يعني وقاية وعصمة من الوقوع في الزنا. طيب انا هنأخذ على السلام لو صلت رسول الله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأل انه لا اقول يا رسول الله اقض مين؟ يقول سيدنا عبد السلام بيقول لي صحيح مسلم: تنكح المرأة لأربع، يعني اربع حاجات بيخلونا نتجوز المرأة: لمالها يقول لك عندها فلوس ومريش اخر، او لجمالها يا جمال الله على جمال، او لحتى بها من عيلة فلان والعيلة دي وصلة وكذا وكذا، او لدينها. طب وبعدين يا رسول الله ده تعطيك لي اربعه كده عليه الصلاه اخد مين؟ قال: فر فر، مش خل، لا فر فر، حاجه هتظفر بيها تحصل عليها في مكتب، اظفر بذات الدين، خد اللي عندها دين. تربت يداك اي والا التصقت يداك في التراب دليل على الخصام في البلد. خد اللي عندها دين لاحسن ايدك والارض، خد اللي عندها دين والا التصقت يداك بالتراب يعني ايدك والارض. شوف برضو الاساس اهو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يرديهن، ممكن جمالها يوديها في داهيه. وعارف اقعد موضوع زي كده والله، يعني هيك شويه كده اهو، بكل شويه تخش مكياج على البلكونه، وبعدين لا مش عاجبني مكياج اهو، مكياج ثاني اهو، مكياج ثالث، وكانت النتيجه انها ضاعت برضه ايه؟ طلعت العياده. ليه؟ هي كل شويه فرحانه بنفسها وعماله مش عارف تعمل. طب خلي بالك لجوزي. لا هما كده بالابتلاء والعياذ بالله. يبقى لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يرجن، ولا تزوجوهن لاموالهن، ما تاخدهاش عشان عندها فلوس بس، فعسى اموالهن ان تطغيهن، ممكن فلوسها تطغى عليه، ولكن تزوجوهن على الدين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لامرأة سوداء. تبقى شوية كده خرمة خرمة من هنا من هنا كده، ذات دين أفضل، ذات دين أفضل. قصدي بص للحياة قدام، بص قدام، هو الجمال هيفضل جمال، هي الصحة هتفضل صحة، سبحان الله. طب وبعدين لما يعرف ما بتعجز بقى المرأة وتكبر شوية في السن وظهر الشباب هتروح في تربية عيالها ويتجوزوا كل واحد شغل طريقه، هتعمل معاها ايه دي بقى؟ هتقول انا ما كنتش واخدها كده دي عجزت؟ لا يا اخي اتقي الله، خدها على الدين. وبعد الثقافة انت واخدتها على اساس ده اهو، على اساس الاسلام والدين، والله ربنا يبارك لك فيها ويحليها في نظرك. انت مالك ومال غيرك، المهم انها تبقى حلوه في نظرك انت. انت مش ساعات تقول مثلا فلان ده متجوز واحده من عيلتك مثلا او قريبك، يا اخي انا ما اعرفش ايه اللي عاجبه فيها، انما يا اخي سبحان الله يا ابنها حب ومش مخليها مش عارف ايه، انا انما هو ايه ده مش واقف دور، انت مالك الله؟ انت هتقطع ازاي؟ ما تسكت سبحانك يا رب، اسكت يا اخي سبحان الله يحليها في نظره، مش سبحان الله يحليها في نظره، خلاص الحمد لله ربنا سترهم على كده. يبقى اذا الاساس بالنسبه للراجل اختيار الزوجه الصالحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها. احسن حاجه في الدنيا دي من متاعها ايه؟ المراه الصالحه، المراه الصالحه اللي تخلي بيتك كله بركه وتخلي حياتك سعيده وغنيه. طب دي مع الزوجه، طب انت بقى يعني نتكلم شويه معلش على ايه؟ على الاخت. طب الاخت واحد متقدم ليها، تختار مين؟ برضه المريس المدندش اللي جاي من بره وعاملهم ومكومهم وهيجيب وهيدفع انت معايا؟ انت مش عارف ايه؟ ابدا ابدا. شوف سيدنا النبي برضه عليه الصلاه والسلام اللي انت هتعقد على كتاب الله وسنته، شوف بيقول ايه؟ بيقول ايه بالنسبه للشاب؟ يقول: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. الاساس فلوس ايه؟ فلوس تروح وتيجي، فلوس ورق، فلوس يقيم النهارده سبحان الله، فلوس تروح وتيجي. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. جاء رجل الحسن بن علي وقال قد خطب ابنتي جماعة نبهين يخطبت ناس كثير مجموعة فمن أزوجها؟ أتيها لمين؟ شوف الذكاء والعرف. قال الدرس أتيها لمين؟ قال ممن يتقي الله فإنه إن أحبها أكرمها طب وإن أبغضها لم يظلمها. شوف الأساس، شوف الأساس، إيه اللي مش هيخليه يظلمها؟ لا قايمة مكتوبة عليه ولا ورقة راضي عليها، كل ده إيه كنزه. لو هيلعب في دينه هيلعب، والله لما تعمل له إيه باللازم؟ لو الإسلام اللي في قلبه قول له اتق الله مش مسامحك، في آخرة والظلم ظلمات يوم القيامة، إياكم والظلم، تيجي ترعبه على طول، هكذا. يبقى ليها شروط اختيار الزوجة وايضا للزوج. طب واحد يقول انا اعرف ازاي؟ اولا المرأة بيبقى ليها ظاهر وباطن، زي انت مالك ظاهر وباطن. فاحنا هنا الظاهر، طب والباطن بجيبه في صلاة الاستخارة. ازاي؟ يعني انت مثلا عايز تخطب مثلا زوج هتديله بالخطبة، هتديله تشوف طبعا لازم تكون اخت، هتعرفها ازاي؟ تكون محجبة مدارية نفسها، مدارية عورتها. انما بقى يضحك عليك الشيطان ولازم انت حلال وكويسه وخدها بقى انت عصيه وبعد كده لا طب ما تتغصب ربنا عليها تغصب ما تغصبش انت لما تقول لها هتسمع كلامك ولا كلام ربنا وتعرف ان سمعت كلامك طب ما طبعا عشان تتجوز الوهي عايزه تلتزم اكاد التزمت منين؟ من الاول من الاول فانت بتختارها بتكون طبعا اخت ما شاء الله عليها ملتزمه بصحتها ملتزمه بحجابها يبقى ده ظاهرها تمام كده بتقول له يا رب الظاهر كويس اهو صلاه الاستخاره بقى يا رب قول لي بقى دي تنفعني في المستقبل تعيش معايا تربي عيالي تلحق بيا في جنة الله لان احنا مش بنتجوز في الدنيا احنا بنتجوز دنيا واخرة وقالوا لك الله هي دي تبينة لا تبينة في ايه انما في الدنيا والاخرة مش تبينة في الدنيا بقى يعني الزوجة تلحق بزوجها في الجنة والذين اعملوا في الطور وتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي معهم أصمعهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وسورة الرعد رب يقول جنات وعدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وسورة الزخرف يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم أزواجكم يعني أمثالكم طب ما الزوجة لو كانت صالحة يبقى من باب أولى هي اللي تلحق بالزوج فأنت بتتجوز الدنيا وآخرة عشان كده احسن الاختيار احسن الاختيار ويكون اختيارك مقبول على الإسلام بتشوفها من بره وبعدين بتبتدي تصلي فيها صلاة الاستخارة الأخت برضه تسأل الأخ اللي جاي طب تصلي فين؟ مسجد إيه؟ تعرف مين من الإخوة؟ أنت تشوفه محتاج من الإخوة ولا لا؟ في إخوة لما تسألهم عن الممثلين يقولوا لك عن المغنيين يقولوا عن لعيبة الكورة يقولوا تعال اسأله مثلا عن الشيخ عبد الرب النبي يقول لك مين ده؟ مين ده؟ أه؟ لا لازم يبقى ده مش محتاج بقى أنت ما عندكش فكرة بقى أه طب تعرف الرسول محمد عبد المنعم؟ طب تعرف الرسول جمعة مين؟ طب تعرف مين الناس دي؟ والناس دي الدعاء هنا في اسكندرية كذبت علمائنا يبقى ده كانش هو عارف دوري يبقى ده ايه بقى بيصلي فين ده ولا بيسمع ايه يبقى حاجات زي كده ايه مؤشرات كده يعني حاجات مؤشرات وهكذا فركز على نقطه الاختيار يا اخوانا لنا للاسف وسائل الاعلام عماله تحط كلام فارغ فعبط فهبل كاسس للاختيار والجمهوريه مش يعني يجيبوه في الجرايد والمجلات وساعات يجيبوه في التلفزيون ايه بقى اللي عجبك في جوزك انت اخترتيه على ايه طيب الاول؟ تقول لك اخترته عشان يعني شيك والبدل بتاعته الحقيقه وجدتني وانا احب البدله ابو نص متر فتحه من ورا فتحه ورا ايه ونص متر ايه وبتاع ايه؟ واللي يقول لك عشان غلطت الكرافته، كرافتتين خدت ايه؟ هي دي حاجه تربط اثنين؟ طب لما الكرافته تتحل يبقى ايه بقى؟ يعني قول بالله عليك هتبقى حاجه زي دي ها؟ عشان كده انت بتشوف النتيجه على طول في جريده الاخبار الصفحه رقم 11 في يوم السبت صفحه الحرب على طول في نتيجه النهايه ما حد ما النهايه ايه؟ بعد كده النهارده في البرنامج جايبينه برنامج جميل على النص حتى اسمه مقرف ولو اللي بيديها واحده طب واحده تمشي على النص ايه؟ ايه مقرفك على النص؟ مش لا وبعدين تقول لك وانا ماشيه بتكع على النص يا جماعه كده فلقيت واحد واقف على المنصه، برضه ايه قولي له ايه اللي موقفه على المنصه؟ يروح يوقف في جامع يروح يعمل حاجه مني. المهم فبتقول انا على المنصه لقيت عريس وعروسه. طب عريس وعروسه على المنصه؟ المهم ابوهم بقى واقف وامهم مش عارف ايه. انا عايز اسمع بس شروطي يا رب يختاروا بعض على ايه. قلت لها وانت بقى ايه اللي عجبك فيه؟ هل يسمع بس حته انه بيصلي؟ انه ملتزم؟ اخ كلمه زي دي كده في الاذاعه؟ مره ابدا. انا تعرف تقول ايه؟ ايه اللي عجبك فيه؟ تقول ايه؟ والله الحقيقه اصل هو يعني ابن ناس. ابن ناس؟ طب ابن ناس طب ابن ورود؟ ما ابن ناس؟ هيكون ايه صحيح؟ انا عايز افهم والله. ايه اللي ابن ناس؟ يعني تحس ده بتخبط مش عارف. اه والله ده ابن ناس، ابن ناس وابن حلال وكويس. المهم يعني فالخيبه دول اللي بيجيبوها. عشان كده بقول لك اوعى تنساق، اوعى تنساق ورا الكلام ده. اقول لك النهارده مين اللي اتجوز مين النهارده؟ بالنسبه للشباب حاطين في دماغه كده، اتجوز البنت اللي الديليكار. ايه يا اخويا الديليكار دي؟ يقول لك الاتيكيت. يعني ايه الاتيكيت يا اخويا؟ الله يرحم ابوك وامك. ايه النظام؟ يقول لك بنت السن. سن؟ يعني ايه سن؟ يعني ايه الكلام ده؟ اه ده الحظ من وسائل الاعلام. عايز انا البنت السلباتيك كده اعلامتها مسمسمه. طب وراجل مسمسمه هتفتح لك بنت؟ ايه يعني هو كل مؤهلات على قد كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حاجات خايبة والله، كلام خايب. ده كلام يفتح بيوت؟ ده كلام يفتح بيوت ولا يخلي زوجة بعد كده تربي عيال وتفتح لدوت وتبقى مسؤول عن بيت وعن شقة وعن زوج؟ عشان كده بقول لك ركز ركز. بتختار وبتحط من شروطك على الاسلام. طيب كويس، انا حطيت الشروط اهي، 1 2 3 4 اختي طبعا مش كذا من الاسلام اللي بقى 1 اثنين مثلا كنت في النهاية عن كذا يكون كذا يكون كذا يكون كذا يكون يكون كذا. اعمل ايه بقى؟ امشي بالشوارع بقى نقي؟ لا بتعمل ايه؟ بتبتدي اولا تقول للاخوه، والله يا اخوانا يعني انا مقدم على موضوع الزواج، فلو تعرف اختي يعني تكون على خير كده ان شاء الله تزكيها لي. تعرف الاسلام يقول ايه بقى؟ احنا بنقعد في الحاجات دي وده غلط. تعرف الاسلام يقول ايه؟ لو انا عندي اخت، لو اختي انا وانا مثلا عارف انها ما شاء الله عليها وعلى خلقها وعلى التزامها، انا اعرض اختي عليك ولا اخرج من ذلك ابدا ابدا. اجي اقول لك ان انا عندي اخت وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ممكن تشوفها وتقول لي لا ولا عرض ولا اجعل منك اخت واحده اخت، لان احنا مش متعودين على دي. يقول لك ايه ده بقى يعني هروح ادلل على اختي؟ لا يا عم لا، هم هو حر ولا اي ما عارف يا سيدي، لكن ده من باب وتوارثه بالحق، بنتوارث بينا وبين بعض اي حرج. وعرض الامر على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما تتبع انت عرضت على النبي عليه السلام، وشوف بقى اخرى لما يعرضها ما فيهاش حرج. دي ايه يعني مثلا دي احسن الناس تقول عليا بنتي دايره مش عارفه جبان؟ لا لا لا، ده شغل الفهلاوه، ده شغل جلعانه، لكن الاسلام غير كده. طيب نعم. طيب في اخت انا بقول لك عليها اقرا كذا وانظمها كذا وانظمها كذا، مفيش حاجه اسمها اروح كمان في الخطه دي اروح اشوفها وبعدين ادي قراري. لا لا، الاخوات مش بتارين بتتفرج عليهم، مش ارض هم. لا هم ما راح اشوفها ازاي؟ ده موضوعك انت، ده موضوعك انت. تشوفها بشرط الاخت ما تعرفش ان حد بيشوفها. ليه؟ عشان لو شفتها وما عجبتهاش، يعني ايه ما عجبتهاش؟ يعني ربنا ما جعلش القبول في صدرك من ناحيتها. مش لانها وحشه ولا لا، مفيش قبول، ممكن تكون انسانه عاديه في الجيران، لكن ربنا شرح صدرك من ناحيتها. فلو ربنا ما شرحش صدرك من ناحيتها يا دار ما دخلك شر. لا هي عرفت ان حد شافها، وحتى لو واحد تاني جه اتجوزها بعد كده مفيش حاجه، لا هيتقال ده شافها فلان ولا شافها علان. لا لا ولا بقى ازاي؟ طب الغلطه دي تبقى ازاي بقى؟ في ناس بتغلط تقول لك لا انا اروح اشوف البيت، اخش البيت وبعدين اشوفها واتكلم معاها وبعدين لا مش عاجباني. طب يخش واحد تاني لا. اه سبحان الله، ايه ده بقى؟ ايه دي فتنه للاخت. الشيطان مش هيسيبها في حالها، هيجي يقول لها شوفي واحد شافك واثنين وثلاثة، مفيش واحد قبلك، ما هي الطرحة اللي هتوديك ما انت حرة، طول ما انت لابسة الطرحة ومتكلفة كده محدش هيجيلك، لو كنت مش عارف ايه ولو كنتش عارف ولو كنت كذا. اه يبقى احنا كده اعلنا الشيطان عليك وغلط كده. ثم الاخوات مش عارفة، كل واحد يتفرج يقول لا لا، من بره بره من بره بره. اه ازاي؟ هعرف مثلا ساكنة فين، نازلة تمتحن رايحة الشغل بتاعها تسلها في مكان معين وهبص عليها وهي نازلة. مثلا ممكن اخ زوجته تدعيها في البيت عندها وتقعدها في مكان وانت تقعد تبص من مثلا من ثقب الباب او من مكان معين، تحس هي ما تاخدش بالها. سيدنا جابر بن عبد الله خطب اخت وراح لسيدنا النبي يقول له رسول الله خطبت، خطبتها عني شفتها؟ قال لا. طب يقول له ما شفتهاش؟ قال ارجع فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. ان ربنا يعمل توفيق بينك وبينها كده في صدرك. يرجع حرة من الحيطة لما تبصلها. طب يبصلها ازاي سيدنا جابر؟ تعرف عمل ايه؟ تعرف فطلها على شجرة. طلع على شجرة واستناها عشان وهي معدية. طبعا الحمد لله كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي لو حصلت عندنا هنا يا حي يا قيوم. على الإذاعة والتلفزيون والبوتاكاز كله. ثاني يوم ثاني يوم بعثوا الضبط الإرهابي. قاعد فوق شجرة. وايه اللي طلعك على الشجرة؟ لكن طول الوقت لما ابوكوا كان فوق الشجرة. مش قاعد فوق الشجرة قاعد كام سنة. لا انت طالع تعمل ايه؟ انت بالذات طالع تعمل ايه؟ تقول الله ونعم الوكيل. هو كل حاجة النهاردة يا إرهاب إرهاب. وطلع لنا واحد منافق. منافق وما أكثر المنافقين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول لك أن يرجع السبب في الحالة الاقتصادية بصنك اللي احنا عايشينها دي. ما طبعا صنك اللي احنا عايشين. رضينا بالبون والبون مش راضي لينا. تيجي تحط البون مفيش زيت. تاكل عايز تغسل ايدك مفيش صابون. تعدل الطاقة مفيش سكر. الله ما يشهد ابو ايه مفيش حاجة خالص. خيبة عايشينها ايه؟ السبب في الخيبة دي ايه؟ قال الشباب المتطرف. الله. وايه اللي دخل الشباب المتطرف في الصابون؟ طب انتوا قلتوا لي شباب متطرف بيعمل بروسا. ولا يضرب بصابون؟ يضرب بزيت؟ حاجة غريبة والله. النفاق ملوش رجلين ابدا. حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم خلونا في الخطبه الله يكرمكم. يبقى سيدنا جابر ترقص لها. يعني قعدها فوق الشجر عشان يشوفها وهي معديه. شوف الاسلام بيصون المراه قد ايه؟ وبيصون عزتها وبيصون كرامتها وما يجرحش مشاعرها ابدا. مش تعالى وريني قومي واقعدي ولف. لا مين اللي يعمل كده؟ ده انت من بره بره وده موضوعك. تتصرف تخلي واحد محرم يكون معاها مثلا وبعدين يركبكوا تاكسي كل اثنين او مثلا انتوا الثلاثه. المهم تتصرف تشوفها. موضوعك انت ملناش دعوه. شفت يا عمرو؟ شفتها؟ الحمد لله ربنا شرح قدرك من ناحيتها. استخير الله. استخير الله قبل ما تروح وتخطط. استخرت الله وما كنت تعلم انا فلانه بنت فلان وهتروح حديث الاستخاره. طيب والله الحمد لله صدري منشرح. طب كويس يلا بقى خد الايه؟ خد العيله وتقدم. تقدم رسمي. طبعا انت عارف بقى الام والاخت بيروحوا يقعدوا معاها جوه. هم لهم نظام مع بعض ملناش دعوه. كان زمان لهم شويه حركات كده يشدونا العرض وشويه حركات بص تجيب ولا لا يعني مفتحه مش عارف يدوها مكسرات تكسر عشان تنامها يعني مش عارف ايه. انت عارف يجوا يشموها ويطبخوها قوي ويطبخوها كده يعني مش عارف اشوف لا. الكلام ده خلاص اتغير. لكن دلوقتي لهم طرق ثانيه هم. ده شغل النظام ايش دعوه انت؟ هم شغل النظام مع بعض. هيقعدوا يدعوا فيها وهي فاهمه هي فاهمه. هتخش وهتتغير وهتسرع مش عارف عشان ايه يعني يشوفوها. المهم خلاص يا عم تقدمت. تقدمت خلاص. ويا حاج احنا ان شاء الله متقدمين وجاي نطلب الدنيا الكلام ده خلاص ماشي. طب والله نعتبر الكلام ده ايه؟ ان شاء الله اتفاق واعتبار. نقرا الفتحه. ايه بقى الفتحه دي؟ ده خلاص اتفاق. اتفاق على ايه؟ على الخطبه. ايه الخطبه بقى؟ الخطبه وعد بالزواج. يعني ايه؟ يعني وعد. انا بوعدك ان انا هاخد بنتك. لكن ممكن ارجع في وعد. بعتذر. ظروفي ما سمحتش. امكانياتي حصل اي ظرف او طارئ عندي يمنعني من الزواج. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هل اقول لك من بره بره كده برضه من بعيد؟ قدر الله ما شاء فعل. كل شيء نصيب. انا ماليش نصيب فيه. في اي ارتباط بيني وبينك؟ لا الا في حته بقى اللي هي ايه؟ لو انا جبت لخطيبتي هدايا. جبت لخطيبتي هدايا. في هدايا مستهلكة وفي هدايا مش مستهلكة. يعني ايه؟ يعني جبت لها تورته مش عارف هريسه مش عارف ايه الحاجه مستهلكه دي. جبت لها هدوم لبستها مستهلكه. لكن جبت لها طقم ما استخدمش لسه. جبت لها ملابس ما لبستهاش. لو اهل العروسه هم اللي رافضين العريس يقول يعتذروا عن الخطبه ويقولوا معلش كل شيء نصيب وهداياك اهي حقك اهي. طب لو انا اللي مش راغب. انا اللي مش راغب. خطبتها والناس متقبلين وكويسين وانا جيت لقيت صدري كده معرفش ايه ربنا مره واحده كده. المهم كل شيء يبقى نصيب معلش يا حاج يعني انا بعتذر عن الموضوع ده. يبقى اسيب الهدايا اللي انا جبتها. اسيب الهدايا اللي انا جبتها لان الرد من مين؟ مني. الرد من ناحيتي. هو سبحان الله يا اخوانا مفيش واحد بيتجوز الا مراته. صحيح يعني مش هتتجوز الا مراتك. لبس زي ما انت عايز. شوف اللي انت عايزه. انما مش هتتجوز الا مراتك في النهايه. اللي ربنا محضرها لك يعني. اللي ربنا احنا بتاخد بالاسباب. بتاخد بالاسباب وبتعمل اللي عليك. طيب هنعمل بقى حاجة خطوبة مثلا؟ هنعمل خطوبة ان شاء الله. طيب دي واحدة. افرض انت جايب سبلة او شبكة. انا لسه حاجة على موضوع الاتفاقات بس لسه انا عبارة. لما نعمل حفلة خطوبة. حفلة خطوبة. انا كعريف او كخطيب ما يحلش ليا ان انا امسك ايد خطيب. لما انا خطيبة. وعد بالزواج. ايه الرباط الشرعي اللي بينه وبينها؟ مفيش. يبقى تمسك ايدها ليه؟ طب انا عايز البسها الجبنة. يبقى امك او اختك تروح تلبسها الجبنة. تقول يا اخويا يا ماما حتى تعمل نفسك انك بتكبر والدتك بقى. انت الخير والبركه. طب انا يا ابني ازاي انت الاله بنتي يا ماما الله يكرمك الله. تبقى انت عايشه في الدنيا ولا روحنا ليه يعني؟ لو والله ما لبستها الا انت. بس يبقى ايه؟ لبست هنا انت ولبست هنا؟ لبست عند امك كده تمام خلاص. اصل لو قلت لهم من الناحيه الشرعيه ايه يا ابني؟ انا واحنا اهو عند الناس وما تلبسهاش؟ ليه؟ وانتوا خاطبين بعض من اولها؟ امال لو ما يعرفش على راسه هيفهموا غلط. وهيفضل فعلا قصده يقول لك ايه ده بقى؟ ده بيقول لك مش هلبسها الشبكه. امال جابها لها ليه؟ هو التزامس من اولها؟ هو التعصب اهو هيدخلوه في متاهات. فانت الحق بقى كده ايه؟ ما دام ماما عايشه هنفرض الوالده مثلا مش موجوده. يعني اعمل الموضوع ده مع اختك بقى. لكن ابوك لا، لان ابوك ما بقاش محرم عليها لسه. لانك انت ما بقيتش زوج. هو انت من لحظه ما تكتب على مراتك اتحرمت عليك حماتك زي امك دحيح ابدي واتحرم ابوك على مراتك. يبقى خلاص دخلنا بقى في علاقات كده بقى. انما انت لسه على البر. الخطبه هي وعد بالزواج. والاخت بقى انا لسه اخواتي يعملوا كده. الاخت هي اللي تقول الكلام ده. من ضمن الاتفاقات مع الشوف تقول له اسمع يا اخي انت ملتزم وانا ملتزم الحمد لله. يمكن من ناحيه اسرتك ومن ناحيه اسرتي تعرف الجيل اللي فات يعني ايه؟ ما كانش زينا يعني. فان ربنا يوفر لنا دلوقتي المعرفه والحمد لله وكذا وكذا. فان شاء الله ما حد يعني مش هسمح لك. ما انا بقول لك من دلوقتي اهو انك تمسك ايدي عشان تلبسني. لا خلي والدتك او خلي اختك تيجي تلبسني. لو حسيت الموضوع هيأذن قوي قوي خلاص بقى يعني ابوك واقف بقى وحالف يمين طلاق من امك وامك خلفه مش عارف بتاع راح هيقسموها بقى. وعمك وخالك جايبين العربيات واقفين واقف بقى هنروح هخبيتها ولا لا؟ خلاص خلاص؟ طب ماشي اطلع بس اطلع تعالى. تقول انت متفق مع الاخت هتلبس جوانتي وفوق جوانتي هتمسك ايديها فوق جوانتي وتروح ملبسها لايه؟ ايه ده؟ ايه الله ايه ايه الله ما هو ايه فوق جوانتي اهو بس هنا بعد كده تتصرف تقلع جوانتي وتروح ايه؟ وتروح لبسها. ليه بنقول كده؟ عشان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان يطعن في راس احدكم بمخياط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له اي لا تحل له ان يلمسها. وسلسلة عائشة في صحيح البخاري في حديث رواه الطبراني والبيهقي ورواه الطبراني ثقات رجال الصحيح. وسلسلة عائشة بتقول في حديث رواه البخاري لا تبدا كده لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط الا امرأة يملكها اي الا واحدة من نسائه يعني. وشوف الاسلام وعظمته. يبقى انت خطيب رايح ما حطيتش ايدك عليها حتى. يبقى لو ما حصلش نصيب هيتقال ايه؟ الحمد لله ده والله حتى ما لبسها الشبكه فيه. يبقى اللي جاي من بعديك الحمد لله كده تمام. واضح؟ طيب خطبنا وعملنا حفل الخطوبه. ايه سلوك الملتزم اثناء فتره الخطوبه دي بقى؟ نمره واحد عدم الخلوه. اوعى تختلف خطيبتك. حرام حرام حرام خطيب يقعد مع خطيبته لوحدهم. والمصايب كلها بتحصل من هنا. مفيش رباط هنا من بعض ويخش خش يا ابني خش ما تضايق هو خش وزبده في الدقيقة واحنا هو هياكلها ما هم قاعدين وانا واخده بالي وانت هتعشر لي ده عشان الامهات وخالتك جنبه بتاعت الصبح دي ما انت مش عارف النظام تكون المصايب المصايب كلها من هنا. تبدا المصايب كلها من هنا. وبعدين يتقال ايه ده كان خطيب وبيخش ويطلع وبيقعد مع اللي جاي بعديه يتكهرب يقول لك لا يا عم وانا عليا بيه انا عليا بيه انا ضامن انا كذا. الخلوه حرام. في واحد يختلف خطيبته ابدا. لو عايزين ننزل نشتري الشبكه تنزل بحرق. اولا يكون معاك حد من عندك وحد من عندها يكون محرم. يجي واحد يقول لي طب ما حماتي هتنزل معايا. ما بقتش حماتك لسه اللي هي ام مراتك لازم ينزل معاك يا اخوها يا ابوها يا خالها يا عمها لان امها مش حماتك لسه. القاعده بتقول على البنات يحرم الامهات وانت لسه ما عقدتش. الدخول بالامهات يحرم البنات، يبقى انت ما عقدتش ست، يبقى خلوه حرام. طبعا تقعد الاخت لو هتيجي تقعد في الصالون مثلا في وجود الام والاب، يمكن مثلا متلاقيش معاها موضوع، عايز تتعرف على جوانب شخصيه شخصيتها اكتر في جلسه مثلا او حاجه زي كده، تلبس صحتها كامله ما يبانش منها حاجه ابدا، لانك انت ما زلت غريب عنها، ما زلت اجنبي عنها. طيب يبقى عدم الخلوه، عدم لمس اي عوره من عوراتها، لانها بالنسبه ليك عوره لسه. طبعا يحرم النزول معاها من باب اولى، مفيش حاجه اسمها نازله نوويه، لازم رايح فين؟ ما دي تعتبر خلوه برضه. تعتبر خلوه لانك واخدها ولازم. ايه الرباط اللي بينك وبينها؟ ايه الرباط اللي بينك وبينها؟ مفيش. يبقى برضه ما تنزلش معاها. وطبعا كخطيب يبقى الافضل والاحسن والاكرم ليك انك تقلل شويه من الزيارات، قلل كتير مش شويه كمان. لان انت اخترتها خلاص وعجبتك وقلت انا موافق ورحت خطبتها، خلاص عايز ايه؟ انا بس اروح اقعد، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انت عارف انا زي ما قلت لك مفيش سكر اهو، هتروح على ورقه انا شامل ازاي بس ما الله يكون في قمك، يعني مفيش يعني خف الله يكرمك، خف تقوم، خف تقوم الله يكرمك. يبقى يعني يا دوب ان كان مثلا يعمل اتفاقات بقى على كتب الكتاب زي ما هقول لك دلوقتي، اتفاق عليهم ان الصرح هيبقى ازاي مش عارف ايه بس. لكن طبعا التقليل جدا جدا جدا من الزراعه لانك خطيب وهتحرج البيت كده، هتحرج البيت انك زي ما تكون انسان غريب وداخل تزورهم. ما لسه ما فيش اي رد من بينك وهكذا. طب افرض الخطيبه في بلد وانت في بلد. طب ابعت لها جواب لا. ليه ده انا هحكي لها كلام عادي؟ لا برضه. ان الخطابات هتبدا بكلام عادي وبعد كده هتتسلم. طب في البدايه تبقى كده. خطاب عادي هتقول لها اختي ومش عارف ايه ده ومن اخيكي. وبعد كده اختي دي هتبقى اول حرف فيها ايه؟ حاول تعرف انت اللي اشتغل بقى ايه؟ لا لا لا لا ابعد عني الله يكرمك. مفيش بقى ايه خطابات عايز منها انت ايه بالخطابات؟ طب حتى بقول لك لو ما حصل حاجه ده الحمد لله لا في خطابات عندك تنبطها وكسلك فيها حب الغال مش عارف الايه والكلام ده ولا لا فيش كلام من ده الحمد لله. تمام كده؟ تمام. طب واحد خاطب واحده ينفع انا اروح اخطبها؟ طبعا حرام لو عملت كده لكن العقد صحيح. يعني لو انت خاطب واحده وانا رحت خدتها واثنين شهود وابوها ورحت كاتب كتابي عليها بقت مراتي شرعا. لكن انا غلطان واخد سياد لان سيدنا عبد الله بيقول لا يخطب احدكم على خطبه اخيه حتى ياذن له او يدع. يعني يا اما يسيبها يا اما يقول لي لا اتفضل انا خلاص مفيش اي رباط من ناحيتها يعني. لكن لو عقدت انا عليها يبقى العقد ايه؟ صحيح. شفت بقى ان الخطبه دي وعد الازدواج وما فيهاش اي رباط شرعي بينك وبين مراتك او بين خطيبتك بقى؟ واضح؟ طيب خطبت خلاص. خطبنا اه. خلي بالك عشان دي مهمه جدا جدا جدا. انا بقى عايز اكتب كتابي. خلاص. طيب هنروح بقى عشان نكتب نتفق على كتب الكتاب. قبل كتب الكتاب والتفكير في كتب الكتاب ركز معايا في اللي هقوله دلوقتي. لازم كتب الكتاب يتكتب على شروط واضحه جدا جدا جدا جدا. صح يمكن يكون في حرج منك انت كعريس انك تقول الكلام ده اهو، ماليش دعوه خلي واحد يقوله. خلي واحد يقوله لكن لازم يتقال. دايما في الزواج يبقى في واحد في النص اللي هو الوصى. الوصى ده بيعتبر الصخره اللي تتحطم عليها كل الاحراجات. انت محرج وهم محرجين، واحد يخش ياخد الخطه من عندهم ويهديها يديها لك يبقى فيها لك. وبعدين ياخد الايه؟ الموجه من هنا تنزل يروح مهديها ومفضيها الناحيه الثانيه. لان المشكله يا اخوانا والله المشكله الكبيره جدا جدا في حياتنا كمسلمين ان احنا ما بنتفقش على حاجه. اه ما هو حد اتفقت عليا والله يا ابني ده ابن حلال وكويس واخ وعارفينه وبعدين مننا ويلا ان شاء الله جبنا في دقيقنا ونكتب كتابه ومش عارف ايه برضه مننا ويخش ويطلع عليه. ايوه على ايه؟ على ايه الشروط؟ طبنا ولا اشترطنا ولا حاجه احنا هنشترط يا الله اللي يقضى عليها يا اللي مش العمليه عايمه وسايحه اخر سيحان والشيطان بقى بينبسط او من الحاجات دي. ليه؟ فرصه فرصه يوقع ويلخبط. عشان كده لازم يكون في اتفاقات. يقول ربنا عز وجل سوره المائده يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. بالعقود يعني بالعهود. يبقى لازم يكون في عهد ومواثيق بيني وبينك واتفاقات مش كده؟ ولذلك في سوره المؤمنون يقول ربنا قد افلح المؤمنون اللي هيخشوا الجنه افلحوا هيخشوا الجنه صفاتهم ايه؟ والذين هم لاماناتهم وايه؟ وعهدهم راعون. فلازم نراعي العهد، يكون في عهد، يكون في اتفاق بيني وبينك. سبحان الله يا اخي. سيدنا شعيب في سورة القصر، سيدنا موسى لما ساق لهما بعد سنته كله ايه؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء وقالت ان ابي يدعوك. بس شوف الذكاء منها. طب واحده بتقول لواحد تعالى لازم تقول له السبب، مش عايزه كده. لا، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. لما راح له بقى البنت قالت ايه؟ قالت يا ابت استاجره. شوف البنت العاقله الواعيه، ان خير من استاجرت القوي الامين. تعرف عرفت الامين ازاي؟ انه لما قالت له تعالى ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، قال لها ما تمشيش قدامي، تمشي ورايا، تمشي ورايا عشان ما ابصش لعوره من اعراضك وانا ابص لك وانت قدامي. تبقي ورايا، ولما تحب اخش يمين ترمي لي حطايا يمين، اخش شمال ترمي لي حطايا شمال. فعرفت انه امين، امين على العرض والشرف. فقالت يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. قال له تعالى بقى يلا اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين والله يوم الفرح. لا، على الصرف اهو، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، اي على ان تاجرني ثمانيه حجج. اشتغل عندي 8 سنين، فإذا أتممت عشرا لو كملتهم عشرة فمن عندي، وما أريد أن أشق عليك، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. قال أيما الأجلين قضيت، وقضى الأجل الكبير سيدنا موسى 10 سنين، فلا عدوان علي، قضيت فلا عدوان علي، الله على ما نقول وكيل. يبقى لازم يكون في اتفاق يا أخوان. واحد يقول اتفاق على إيه؟ نمرة واحد. طبعا خلي بالك الكلام اللي هقوله ده مش هيتقال بالطريقة دي. انا مره قلت الكلام ده لواحد راح كاتبه في ورقه وراح قال لابوها بقى ايه؟ قال له نمره واحد. هو بيقول له ايه ده؟ وريني كده، وريني معاك ده. خد الورقه، لا اللي كاتب له الكلام اللي هقوله ده. قال له من اولها كده رحت لمحمد جيت وهو ما انت واخدها وانتهت انتهت. يقول له محمد مين؟ قال له مفيش، انت بتقول واحد اثنين ثلاثه اهو وكاتبهم لي كمان. فخليك عاقل، يعني الامور دي تيجي زي ما قلت لك عن طريق واسطه او في الاتفاق، بس في ايه؟ بطريقة ظريفة لطيفة. يعني سنة واحد في شك ولا مفيش؟ خلي بالك كل الكلام اللي انا هقوله ده ملهوش دليل. يعني ايه ملهوش دليل؟ يعني مفيش حاجة تقول لك تعمل كده، لا، انما اللي يقول لك ايه؟ الاتفاق اللي انت اتفقته، الارتباط اللي انت ارتبطت بيه. ها؟ سنة واحد في شك ولا مفيش؟ ممكن واحد يقول لك لا انا مش هجيب شك، خلاص خليك واقف، لكن هجيب لها دبلة. اه ماشي. لا والله انا هجيب شك، يبقى لازم تحدد في حدود كام؟ مش هنجيب شبكه وخلاص، وبعدين ينزلوا يروحوا عند جواهرجي عيلة يدوها على حاجه كبيره هو معهوش. قال لك الله اخسر لهم بالله الطماعين، ده انا اخش على الحجابه دي الله يفعلها على اسكت يا عم. اقول ايه؟ انت اللي غلطان، لان لو قلت تجيب شبكه كنت اقول لهم الشبكه دي انا حدودي 300 جنيه او 500 جنيه، ما عنديش اكتر من كده في ضعفي. يوم لما ينزلوا هيغضوا بصرهم على الحاجات الكبيره بقى، هيشتغلوا في حدود الايه؟ 350 400 450 500 الا. لكن حتى لما الجواهرجي يقول لك اتفرج على دي، اه حلوه ولا بكام؟ دي 600. لا، وبعدين ينزلوا يقع عند الجواهرجي هنا يدوه على حاجه كبيره هو معهوش. يقول لك الله اختار لنا من الطماعين، ده انا اخش على الحجابه دي الله يفعل على اسكت يا عم. اقول ايه؟ انت اللي غلطان، لان لو قلت تجيب شبكه كنت اقول لهم الشبكه دي انا حدودي 300 جنيه او 500 جنيه، ما عنديش اكتر من كده في طاقتي. ليه؟ لان انت قايل لهم بكام؟ التحديد يا اخوانا. لا حاجه ثانيه كمان، إيه فلان انت بعتك 500 جنيه، جيت امها قالت لك ايه؟ طب خلاص ماشي يا سيدي جزاك الله كل خير. لما نروح بكام دي يا ريس؟ تجيب 800. هاتها. ايه يا حاج انت مالك يا ابني؟ خلاص دي بنتي وضمايا وانا عامله لها حساب، يبقى انت هتدفع 500 وانا هزود عليهم 300 واجيب لها اللي نفسها فيه. اتفق على دي من دلوقتي، هتقبل دي؟ هتقبل؟ والله قول. قول لها لا يا حاجه مؤاخذة، ال 500 اللي انا دافعهم يتزاد فيهم الشهر، وانت بقى لو عايزه تجيب لها ب 1000 ثاني تبقى كنت حره فيها جزاك الله كل خير، لكن انا يتجاب المبلغ اللي انا بحدده بس. وضح وضح قول اتفق، انما العبيان والسيحان ده بيودي بايه؟ على المرسول ثاني ولا حاجه، الامر مفتوح على المرسول. ولا ما رحتوش ترجع. ادي الشبكه. اثنين المهر. في مهر ولا مفيش؟ وان كان مفيش هتجاهد، وان كنت هتجاهد في قايمه ولا لا؟ يعني ايه؟ ايه في مهر ولا مفيش؟ ولازم يكون في مهر طبعا. وهاتوا النساء صدقاتهن نحله، يعني فريضه او عطيه صرت النساء. لا اقصد ايه؟ يعني ممكن انا اكون مثلا موظف نفسي وعندي شقتي وعندي عفش ماشي وجاهز. يبقى هديها مره هتبقى مره ايه؟ هتبقى مره فقهي بقى. حاجه بتأديها كده يعني مره. خمسة جنيه، 10 جنيه، 20 جنيه. ده حاجه ليها هي اسمه مهر فقهي يعني. وبقى انا جايب خلاص انتوا عايزين ايه؟ لكن في الحاله دي ابوها هيقول ايه؟ طب انا عايز ادفع حق بنتي. ما انت مش هتعطيها مهر. افرض جبت بتاع كلها مع السلامه، ما فيش حاجه عندي، لكن لو كنت هعطيها مهر كنت هناخد نصه. لو ما كانش داخل بيها، مش كده برضه؟ يبقى يتحدد من دلوقتي. طيب انت هتدفع مهر، وان كان هتدفع كام؟ كام؟ طيب في اسر على فكره انا بنسى، هو الاسلام يقول العريس يجيب الشقه ويدفع المهر كمان، لكن يجوز الاتفاق على عكس دي. يعني ممكن واحد يقول لي انا مثلا اقول لك تعالى خد بيتي وانا شقتك موجوده وعفشك موجود واديك مهرك. مثلا انا حر مش كده؟ واحد بيشتري بيته، ايه الفلوس يعني؟ ده بيشتري اخ عشان الناس بتربطه ومش عايل اهم بيته خالص، يقول لك تجيب امينه. فيجوز الاتفاق على عكس دي عشان ما يجيش قال العروسه يقول والله انا الشرع بيقول انك انت اللي تجيب الشقه وانت اللي تجيب العفش وانت اللي تدفع المهر وانت. ايوه صح، بس يجوز الاتفاق على عكس دي، وتعاونوا على البر والتقوى. فالمهم هندفع مهر في حدود كام؟ طيب وان دفعت مهر هتحدد حاجه معينه تيجي ولا هتسيبهم يتصرفهم؟ طيب لو مش هتدفع مهر هتجهزوا انتوا الاثنين، لازم تحدد هتشتري انت ايه وهم هيشتروا ايه. لان لو قلنا كده يا ابني انت تجيب اوضه وانا اجيب اوضه، بس هم هيطلعوا على الصالون وانت هتطلع تجري تجيب صالون وتنام على الارض بقى. هو مين هيجيب انت النوم؟ قال له انا جبت يا حاجه، انا جبنا برضه. جبت ايه الصالون؟ قال له انا جبت الصالون. قال له انت ما تحددش، انت قلت اوضه هم اوضه. اوضه ايه؟ اوضه ايه؟ وان كان هيجيبوا مثلا او انت اللي هتجيب يبقى تقول لهم هجيب انا اوضه النوم تلتين ابلكار او لا مفيش ابلكار او لا ابلكار كام؟ وضح وضح. يبقى الكلام واضح جدا جدا جدا، مفيش اي مدخل للشيطان بعد كده. تمام كده؟ طيب يبقى لو راح للشركه اثنين المره ثلاثه المواسم والاعياد هتعمل فيها ايه؟ احنا عندنا عيدين اثنين بس كمسلمين. انما هتلاقي اعياد نازله ترفع على دماغك. عيد الام وعيد الحب وعيد الاسره وعيد الوحده. وبعدين نخش بقى على ايه؟ احنا داخلين اهو كنا على رجب، وبعدين نص شعبان، وهندخل بقى الاسراء والمعراج والمش عارف ايه، واحتمال يكونوا ملتزمين قوي. يقول لك والغزوات عندنا بنحتفل فيها. حطينا بدر ووحده والمرسيح وتابوك. فوضع الله يكرمك. هما العيدين، العيدين صح. انا معاك العيدين دول بس. عيد الفطر وعيد الاضحى صح. لكن قول من دلوقتي هتجيب في المواسم ولا مش هتجيب؟ الكلام يبقى واضح. ممكن تقول لا مش هجيب في المواسم. وبعد الموسم ما ينتهي بيوم ولا اثنين تروح تودي هديه عادي خلاص. حد هيقول لك انت ما جبتش في الموسم؟ لا احنا متفقين. واخد بالك ازاي؟ انما اللي بيحصل بقى ايه؟ هو بقى يجي يقول لك مثلا الموضوع ده لازم هم هم ناس ملتزمين وناس عارفين ربنا حلوين وبتاع. لازم نتكلم على الكلام ده. ما هو معروف ان ما فيش غير العيد الفطر والاضحى. على ما هو معروف دي ما يتفقش. بس اتفرج عليه في الموسم بقى لما يروح. طبعا هتلاقي كل حاجه اللي بتولع الطفل والبوز وبتاع. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ احنا مش عايزين، احنا مستنيين. بس الناس طبعا بطل الشبابيك جنبنا وكله باصص مستني لما يقول لك ايد ورا وايد قدام. عريس ايه البتاع؟ عريس الخفله اللي هم لو كان مش عندنا ما انت لا شغال بقى اديله. وانت بقى تقول الله هم كان هم كان انت ما اتفقتش انت اللي غلطان. اتفق قول مش هجيب الا عيد الفطر والاضحى ومفيش حاجه اسمها مواسم في الاسلام ودخلوا في موضوع البدع وده بدع كويس ماشي. اربعه الزيارات والخلوه مع الاخت بعد كذب الكتاب. وقالوا لها لا طبعا دي معروفة. معروفة يا عمدك دي بتجيب مشاكل في الاسر. والله بعد كده كده ممكن يحصل طلاق من ايه؟ يقول لك احنا ناس بقى قديمة يا سيدي ما نعرفش الكلام بتاعكم ده. مفيش حاجة اسمها تاخد الاخت تنزل فيها تتمشى وتتفسح وواحد يعزمك على اكل. لا ما تنزلش الا لما تكتب تدخل عليه. طب يا حاج ازيك هو على كده؟ مالناش انا اعرفش مالناش دعوة هو كده. يبقى لازم تتفق من الاول. ما تروح حد باله ازاي؟ هتقول له انا هخش مع اقعد مع بنتك في الصالون لوحدينا بعد كده الكتاب؟ مش هتيجي كده. انا بقول مثلا يعني او اللي وقع هيقول لحد يعني افرض مثلا يعني اخ من الاخوه يعني عزمه مثلا على الغدا وبتاع ينزل هو والاخت طبعا يعني يا ابني طبعا الله مش مراته بس الحمد لله خلاص اتحل كده. او لا ما عندناش كده بس هو لو كانت عزومه بس ينزل. طب ده انا عايز اخدها في الساعه بالليل. لا ما عندناش كلام من لا بس انت على البر اهو. اه عايز بكره انت عايز بقى تشوف اتكلم بقى. انما كده الحمد لله على ايه؟ ما تجيش تكتب كتابك وبعدين تيجي تقعد. ما ده اللي بيحصل. يجي واحد يقول لك خلاص بقى دي بقت مراتي هو عايز بقى تخش تتابع وتقعد معايا وبتاع. هو بعدين بص تلاقي العيله مدخله حرم. فهو داخل قاعد حرم. الباب يخبط ما يقدرش يقوم، تعالى يا ماما اقعد يا ماما اروح افتح. ليه نازل حرم؟ ما يقدرش، ما يقدرش يسيبهم قاعدين كده ما فيش. يجي هو بقى يتضايق، يتضايق، الله دول قاعدين لي بقى، طب انا عايز اكلمك كلمه كده ولا كده، ما بقيت مراتي خلاص، طب اعمل ايه؟ اقول لك يلا البس ننزل. نلبس يا نهار ابيض، ده لو اعرف انا هلبس ايه؟ يا حاج انا ما عندناش كلام من ده، اذا كنت تلبس اهو البس قبليها وانزل معاكم. ليه كده؟ هو كده غلط، انت اللي غلطان. ما حددتش ليه من الاول؟ خمسه المؤخر. المؤخر كام؟ المؤخر ده مدفوع منه عاجل واجل. عاجل يعني اللي هتدفعه دلوقتي، والاجل اللي لا قدر الله حصل طلاق بينك وبينه. حددته كام؟ ساعات يقول لك لا ما حددناش، اما يجي المأذون بقى قدام المأذون نتكلم. ابوها حاطط مبلغ وانت حاطط مبلغ وهتخططوا في بعض الثلاثين قدام المأذون. لا، الحق نفسك من دلوقتي، المؤخر كام يا حاج؟ في حدود قد ايه؟ انت طبعا حاطط مبلغ هتفضل يعني لا بس تنجيه شويه، لا ده كذا، طب يبقى كذا، طب يبقى كذا، يا الله ماشي. المهم بقى فيه اتفاق. طيب القايمه هتكتب قايمه ولا مش هتكتب قايمه؟ يعلم الله في عفش الفرش في شيء. فحس طلع الشقة والفرش ونزل تاني. ليه؟ عشان موضوع القايمة ده بالذات. ليه؟ أول عروسة بقى يقول لك أنا عارف طبعا لازم أكتب قايمة، بس ما مرضتش أقول لي كتب الكتاب، ولكن طبعا البنت نازلة دلوقتي وهتروح شقتها أضمن حق بنتي. هاتوا بقى العريس، قول عريس فرحان ودولة الدخلة، يلا يا عم عشان تم جامد على إيه؟ على قايمة إيه؟ وما فيش الكلام ده من الأول ليه؟ يعني أنت بتزور دلوقتي؟ يعني شكلك أنتم قاعدين عليا أمضى من مشان خاطرك وبعد. خبط خبط. وليه؟ وليه؟ انت اللي غلطان. قبل ما تكتب الكتاب اتفق في قايمه ولا مفيش؟ ما انا بقولك الحاجات دي مفيهاش ادله تعمل ولا ما تعملش، لكن الدليل فيها الاتفاق اللي انت هتتفقه. هتكتب قايمه على نفسك؟ اكتب. مش هتكتب قول لهم، فقط قول له، قول له والله انت عارف تديني فتك مش مأمني عليها، مخوني على شويه تركيب ولا شويه بتاع، المهم يعني اتصرف معاك. في قايمه ولا مفيش؟ وبعدين يا ريت تأكد، خلي بالك من الكلمة، تأكد العرف العام. تأكده ايه العرف العام؟ يعني في عرف ماشي بينا، يقول لك مثلا ايه؟ معرفش الكلام ده لغاية دلوقتي ولا لا؟ أوضة النوم مثلا الملة بتاعتها على العريس. يعني حتى لو قال العروسة جابوا أوضة النوم هو العريس اللي يجيب الملة. عارف الملة أنت لوحدي، فساعات العريس أنت حلال وطيب ومش واخد باله، يوم يخلوهم جابوا الأوضة وبعدين خلاص راحوا فرشوا الأوضة ويوم التانيين طبعا الملة تيجي هم مش بدماغه. هم عارفين يوم الدخلة فين يا عم الملة؟ تعتبر الأرض ولا إيه؟ ملة إيه؟ الله هو مش الملة على العريس؟ الله هو كل حاجة عليا مش عايز أنام على والله على وشه. وتخش في مشكلة. ليه؟ ما أنت وأنت ما أنتش عارف إن الملة على العريس؟ والله مش واخد بالي إيه؟ كنت عارف أكد ولا كنت هتجيب أوضة النوم ولا إن شاء الله أنت بعتين إيه الملة بتبقى عليا. نقل العفش يبقى على العريس. الفلتكان على العريس لكن الستان على العروسة. مش كده ولا عكس؟ حاجة زي كده يعني. المهم أعرف الكلام ده كويس. عشان ما تجيبش مشاكل. تعرف لو حددت كل حاجه كده اللي اقوله شر. الله ده اخره نور ونور كمان. هتلاقي الشيطان هيلعب على ايه؟ هيدخل لكم الشيطان منين؟ مفيش، مش كده؟ يبقى دي الشروط اللي بتبدا فيها خلاص اتفقت عليها وعطلتها. بيروح بقى الاب والناس بقى الكبار بيتكلموا بقى بيعيدوا نفس الكلام اللي انت قلته. يعني يا حاج اتفقنا على مؤخر هيبقى كذا واتفقنا على كذا واتفقنا على كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا اه على البركه على البركه. انت بقى كتب الكتاب. خلي بالك برضه كتب الكتاب لازم تاكد على شويه حاجات. هتجيب لها انت طبعا وضع حذاء. معلش امرك لله. لازم الحذاء. انا هتعمل ايه؟ وضع حذاء بكام المهم؟ وطبعا الفستان ده عليك. والمأذون انت اللي تدفع الثمن. تدفع ثمن كتب الكتاب تدفع للمأذون. ما تروحش تتفق مع المأذون وتربط عليه، لازم تروح تجيبه ما تستناهوش. ما تستناهوش انت تبعت له واحد بعربيه يروح يجيبه. لازم كده. وبعدين انت اللي بتحدد. وانت طبعا اللي تجيب الايه؟ الكاتو والحاجات دي، لازم تتفق على الكلام ده. تتفق على الكلام وخد رايهم. تحبوا مثلا نوزع ايه؟ بيت ولا نجيب كاكولا ومش عارف ايه ولا ايه؟ خلاص كتبت الكتاب على البركه. كتبت الكتاب بقى يبقى هترجع لسلوك المسلم الملتزم فين؟ في الفرح. فاكر الشريط اللي عملناه عشان ما نكررش. قلنا بقى يوم الفرح هتعمل ايه؟ قايلين ساعه كامله بالتفصيل. وكوافير لا او هنعمل روح جامع وهتاخدها ازاي وتفتحها بالليل ازاي والعزومه اللي بيعملوها لكم كاهل العريس. ارجع بقى للشريط بتاع سلوك المسلم الملتزم في الفرح اللي هو رقم 6 4 لا 4 5 هو 5 يبقى هو رقم 5 5 هنا بتكلم عليه رقم 5 فان شاء الله ترجع للشريط ده اهو هتعرف برضه ايه اللي بيحصل يوم الفرح عشان نختم الموضوع بقى بسرعه ايه الحاجات اللي تاخد بالك منها وانت كاتب كتابك يعني هيبقى دلوقتي بقى سلوك المسلم الملتزم ايه خلال فتره كتب في الكتاب. حاول اسرع عشان الوقت معلش. مش هجيب لها ادله ولا حاجه عشان الوقت. نمره واحد، تعرف انك لما تكتب كتابك بقيت زوج. زوج يحل ليك من زوجتك كل شيء الا الجماع. الا انك انت تجمعها. طب ولو جمعتها حرام؟ لا مش حرام، بس لازم تعلن. بس لازم تعلن، لان الاخت دلوقتي مكتوب كتابها. يعني ايه؟ يعني مدخول بيها دخول حكمي. حكم يعني ايه؟ يعني في حكم المدخول بيها. لما تبقى الدخلة بقى يبقى اسمها دخول شرعي. يبقى اللي قدام الناس ان دي مدخول بيها دخول شرعي. فانت ككاتب كتابك مدخول بيها دخول حكم ايه؟ ليك منها كل شيء الا الجماع. الا انك انت تجمعها. ولو حصل الموضوع ده لازم تعلن عنه. لازم تعلن. وانا بقول للاخوات بقى اوعي توصلي للدرجة دي. اوعي. لان ترى العملية ايه؟ اه خلاص وبقت مراتك. ايوه بقى مراتك يا سيدي، بتستنى بتستعجل على ايه؟ وبعدين لما تعمل حاجة زي دي افرض حصل بينك وبينها انفصال، ايه موقف الاخت هنا؟ ها؟ هيتكتب لها الذكر المطلقة؟ لا مش ذكر. طب تيجي تقول السيد امتى يا ابني؟ ها؟ طب بلاش كده ولا كده؟ افرض مات الزوج. مات. هيتقال ده مدخول بيها دخول حكمي. يبقى لازم رجال بقرة موجود وده في الحالة دي. شفت ازاي؟ فاوعى. لكن انت زوج زوج. ولذلك بقول لاهل الزوجة ما يعملوش كخطيب. لا ممنوع تقعد معاها. لا ممنوع. لا لا لا لا زوج. كلام ده تعمله مع الخطيب. يبقى نمرة واحد. الف واحد. اثنين. طبعا ككاتب كتابك. بلاش نقول يعني مش بتروح شيء. لا تروح طبعا. لكن تقلل الزيارات. يعني ايه حتى كل اسبوع مثلا مرة. بالكتير بالكتير. كل اسبوع مرتين. مرتين عشان ما تزنقش البيت. وعلشان ما تبقاش الايه؟ يعني حتى كده يبقى فيه شوق ليك يعني. فبتروح مثلا ايه مرتين في الاسبوع؟ مرة مرة تقعد ومرة تاخدها تتمشى شوية تفتحها وترجعوا تاني. يعني ما تكترش من الزيارات. خاصة برضو لو كان البيت ايه؟ ضيق. لو كان البيت اوضتين ولا اوضة وبتاع وبعدين انت عايز تاخد راحتك معاه شوية تقعد تتكلم بتاع. بتبقى الاخت محرجة طبعا، امها في البيت، ابوها، كلامه كلامكم مسموع بتاع كلام زي كده تخيف الله يكرمك. ثلاثة، عدم التأخير في الزيارات. لما تروح تزورهم تقعديش بقى الساعة 11-12 بالليل. قال في ناس عايزة تنام. والجيران طبعا هيسمعوا صوت الباب وانت طالع وانت داخل. يقول الله هو كان بيعمل ايه وده الساعة 11-12 ده؟ ايه اللي قعد وقعد بيعمل ايه؟ وما تدخلش نفسك المتاهات الله يكرمك. ثم لما انت تتأخر دلوقتي هتحتاج عشاء، هيعملوا عشاء. وانت عارف الظروف الاقتصادية دلوقتي طبعا. ولو عملوا لك حتى فول مش هلاقي وزيت تحطوه زي ما قلت لك فخير فالله يكرمك. خير فالله يبارك لك يا رب. يعني بقى ايه؟ قدر الامكان الزيارة سريعة كده وما تطولش بالليل، ما تطولش. تقعد فترة صغيرة كده وتتوكل على الله. وما تكترش من الخروج مع الزوجة اللي هو مع رقم أربعة. يعني ما تقعدش بقى كل شوية يلا البيت ونازل، البيت ونازل، البيت ونازل، البيت ونازل. خلي بالك هي بتلاقي ضغط من أسرتها. هي لو عليها حاجة تنزل بتحب الكلام ده، لكن أسرتها بيضغطوا عليه. ما مش قادرين يكلموك. تقوم هي بقى بتبقى ايه؟ في النص بقى، هما يتدبهم وانت تدب. وكل ده على دماغ مين؟ على دماغك. مش عايزه تنزلي ايه؟ انت حره، انا اللي غلطان، انا عايزه بس اعرف. هي عايزه بس مش قادره تقول لك. لو عليك قد بيقولوا لي لا الله هم بيقوكوا عليها من دلوقتي، هم من دلوقتي يبقى هي اللي وقعت بينكم. فانت بتبقى عمال تحط وهم بيحطوا عليها. فخف برضه الله يكرمك. يبقى الخروج معاها ايه؟ فضيل. خمسه، لما تطلع مع زوجتك ما تتاخرش بالليل. ما تتاخرش. تجيبها الساعه 11 الساعه لا لا ايه ده؟ حتى منظرك وانت داخل الشارع وانت داخل الحركه بتخبط على البيبي الساعه 11 تعملوا ايه بره؟ انزل بدري شويه يا سيدي. انزل بعد العصر بساعه ولا حاجه وتعالى على العشاء مثلا. يبقى كده معقول لك ما تتاخرش بالليل. ستة، ما تحرجش الاخت باوامر ضد اهلها. يعني ما تجيش تقول لزوجتك ما تنزليش من البيت الا باذني. طب ابوها لابوها قال لها يلا يا فلانه، ابقى ابوها بقى يلا البيت عشان عايزك تيجي معايا كده. تقول له لا انا ما خدتش اذن من جوزي. ايه ده؟ طب ما انت قاعده في بيت وانا اللي بصرف عليك وانا ابوك كده. علشان كده بنقول ان الطاعه للاخت اللي مكتوب كتابها للي بينصف عليه. مين اللي بينصف عليها؟ ابوها. يبقى الطاعه لابوها مش فيك انت. لما تيجي انت تاخدها وتروح شقتك يبقى في الحاله دي انت زوج، تبقى هي تطيعك. لكن في الفتره اللي قاعده فيها في البيت سبحان الله يا اخي ده قاعده طول عمرها. انت بتيجي ايه؟ ساعتين في الاسبوع؟ ثلاث ساعات في الاسبوع؟ طب ما هي قاعده الاسبوع كله معاهم. يبقى الاوامر اصلا بتاعتها بتبقى ليهم هم وانت كزوج بس. تعرف الامور العامه يعني. سبعه، يا ريت في الفتره دي تتعرف على طباع زوجتك. يا ريت تعرف هي من النوع العصبي ولا لا؟ من النوع اللي بتنزل بسرعه؟ من النوع اللي بيزعل بيشيل بيبان عليها؟ طب بتتسامح؟ طب مطيعه ولا عناديه؟ طب كذا ولا كذا؟ ايه؟ بطريقتك الطيبه معاها. خمسه، ثمانيه، ودي اخر حاجه ومهمه جدا،